بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين، وأحييكم وأرحب بكم مع الحلقة 19 في مادة المدخل إلى الإعلام والإعلام الإسلامي. وطبعا أخذنا بعض العناصر المهنية في الخبر، وعندنا أيضا رقم 5 في العوامل المهنية التشويق، وذلك أن يكون الخبر مشوقا، وسادسا الإثارة، وطبعا ليس الإثارة درجات، وطبعا في درجات مقبولة لأن العمل الإعلامي لا يستغني عن الإثارة، والإثارة بمعنى بث روح الحياة في الخبر وفي الموضوعات التي تطرح، يكون موضوعات حية. لكن الإثارة غير المقبولة هي التي تصل إلى درجة عالية من الإغراء للفت النظر، وهذه طبعا صحف الإثارة طبعا هذه من الأشياء التي طبعا غير جيدة، وهذه إثارة غير مقبولة. وطبعا كيف نفرق بين الإثارة المقبولة والإثارة غير المقبولة؟ الإثارة المقبولة هي التي تضفي على الخبر وعلى الموضوعات حيوية، وتجعل القارئ يقرأ مشدودا إليها من خلال المعالجة، من خلال الإخراج، من خلال الطرح، من خلال المناقشة، الحوار إلى آخره. نعم، وهذه أمور لا غنى عنها يعني مهنيا في العمل الإعلامي. أما الإثارة غير المقبولة من خلال طبعا العناوين الغير المبالغ فيها والتهويل فيها، أو من خلال الصور ذات الإغراء الجنسي، هذا طبعا إثارة مرفوضة، ويرفضها الإعلام العام ويرفضها الإعلام الإسلامي كذلك، لأن هذه نوع من الإثارة غير جيد. أو إثارة من خلال الطرح ومن خلال الموضوعات التي يعني عندما يأتي بقضية فلانة تمردت على أسرتها وأصبحت مغنية وأثبتت وجودها كمغنية وما إلى ذلك، وتمردت وخرجت على تقاليد الأسرة، وبعد ذلك يملأ صفحة في الجريدة في هذا الكلام، هذا هو خبر إثارة يتصادم مع قيم المجتمع، وهذا طبعا يدخل في باب خالف تعرف. يعني الإثارة من هذا النوع كما قلنا، أو نقول خالف تعرف، يعني عندما يأتي بهذه الأخبار المثيرة التي تخرج عن قيم المجتمع، يعني تريد الصحيفة ويريد من المحرر لفت النظر إليه ولفت النظر إلى الصحيفة، طبعا هذا أمر مرفوض يعني اجتماعيا من باب العرف الاجتماعي، ومرفوض إسلاميا، ومرفوض عربيا، ومرفوض أيضا إعلاميا مهنيا. نعم، الأمور التي فقط طابع الإثارة التي عرفها الغرب والتي قلدها بعض الإعلاميين العرب، هو التركيز على الأمور المخالفة للقيم الاجتماعية، يعني التركيز على أخبار الجرائم بكثرة، التركيز على فضائح المسؤولين، التركيز على فضائح اللاعبين، التركيز على فضائح التجار، التركيز على فضائح الشخصيات المرموقة في المجتمع، الغوص في الأشياء الخاصة وإشهارها للمجتمع، أيضا الضرب بشكل مستمر على وتر الجنس وما إلى ذلك، والقضايا الجنسية والأمور الجنسية وما إلى ذلك. طبعا هذه أمور تدخل في الإثارة، تدخل في الإثارة. وطبعا هناك يعني ثلاث عندهم هذه الأشياء، جريدة شمس تكثر من هذا، وهذه أيضا من لأنه طبعا إثارة تثير الشباب بهذه القضايا، وطبعا أيضا هذه من الأخطاء الواقعة فيها، وهذا نوع يعني مثال على صحيفة الإثارة، مثال على صحيفة الإثارة، حتى أن الصن البريطانية تعتبر صحيفة إثارة، كذلك شمس المحلية أيضا مريئة بالإثارة، كذلك أيضا من المآخذ على صحيفة الوطن أيضا كذلك أنها مليئة ببعض الأشياء المثيرة التي تتصادم مع قيم المجتمع، وقد تحدث في ذلك الكثير من المسؤولين ومن الإعلاميين ومن المفكرين في هذه الملاحظات وفي هذه المآخذ المأخوذة على جريدة الوطن. وطبعا هناك أيضا موقع العربية على الإنترنت أيضا فيه بعض القصص التي تعتبر فيها طابع واضح للإثارة الجنسية، بدون صور طبعا، لا توجد صور، ولكن القضايا المطروحة والمناقشة المطروحة يعني ما في داعي أطرح أمثلة، الأمثلة ما في داعي، يعني طبعا هناك أمثلة وأخبار تحتوي على ذلك، الدولة الفلانية أقرت الجنس، الدولة الفلانية أقرت الدعارة، الدولة الفلانية أقرت كذا، لماذا هذه الأخبار تأتي بها أيها المشرف على الموقع وأنت تخاطب مجتمع عربي مسلم؟ طبعا هذا نوع من الإثارة، وهذا أمر يرفضه الواقع الاجتماعي والعربي والإسلامي. الإسلامي. طبعا الإثارة كما قلنا الإثارة نوعان، الإثارة المقبولة هي التي تضفي حيوية على الموضوعات، والإثارة المرفوضة هي التي تضفي شبقا على الموضوعات وتضفي سعارا في متابعة الموضوعات غير طبيعي، وهذا طبعا أمر مرفوض. هناك أيضا سبعة، الشهرة، وطبعا شهرة الخبر تجعل الناس يعني يقبلون عليه، شهرة الخبر وشهرة الأحداث، شهرة الأشخاص الذي يتناولهم الخبر أيضا له دور في إقبال الناس عليه. الطرافة، قد يكون طريف ليس خبر مهم ولكن فيه نوع من الطرافة، تثير الضحك، تثير الدهشة، تثير أيضا يدخل في طابع الأخبار المسلية إلى آخره. فلان قضى 78 ساعة في غرفة الإنعاش مثلا، فلان قضى كذا لم ينم من يعني من يومين أو ثلاثة أيام أو أربعة أيام، يعني هذه أخبار من الأخبار الطريفة. هناك أيضا تاسعا الصراع، أيضا من عوامل المهنية لاختيار الأخبار الصراع، وهو أن يكون هناك يعني قضايا فيها صراع، وأما قضايا الصراع فهي العدة، عدة الأخبار الإعلامية، يعني الأخبار التي ليس فيها صراع قليلة، أكثر الأخبار فيها صراع، سواء صراع على مغانم وعلى أموال وعلى تجارة أو سباق رياضي أو مباريات رياضية أو صراع عسكري وقوات الاحتلال وقوات المقاومة وما إلى ذلك. فهذه الأخبار يعني هي زاد يتزود منه الإعلامي بكثرة في أخباره وأيضا التي يأتي بها. الصراع أيضا في داخل البرلمانات، في المناقشة في داخل البرلمانات ومجالس الشعب وما إلى ذلك. كذلك أيضا عاشرا الاهتمامات الإنسانية، أيضا بعض الأخبار يكون لها الطابع الإنساني مثل أخبار الكوارث والفيضانات والزلازل وما إلى ذلك، هذه أيضا من الأخبار التي أيضا يعني تعتبر عامل مهني في يعني في اختيار الخبر. هناك معايير صحفية طبعا أو إعلامية مثل سياسة الصحيفة، طبعا لها دور سياسة الصحيفة المحافظة غير التي تختلف عن ليست محافظة، يعني الصحيفة المحافظة تعرف ماذا تختار من الأخبار، سياسة الصحيفة لها دور أنها تركز على هذه الأخبار وتتجاهل غيرها مما تراه لا فائدة فيه، أخبار الموضة، أخبار ملكة الجمال، مسابقة الجمال، طبعا ما في جريدة محافظة تأتي بهذا، أما الجرائد غير المحافظة نعم تأتي بهذا لأنها تراها يعني سياسة الصحيفة عندها مرنة ويعني مرنة تقبل أي شيء. أما الإعلام الذي محافظ بغض النظر عن كونه إسلاميا أو غيره أو لا يحمل اللافتة الإسلامية، فأما إن كان يحمل اللافتة الإسلامية فهذا من باب أولى، لا يأتي طبعا بفازت ملكة الجمال الفلانية، وطبعا هذه أخبار لا ينبغي ولا يتشرف بها الإعلام الإسلامي ولا ينبغي أن يقدمها للمجتمعات المحافظة. ثم أيضا كذلك انتماءات الصحيفة أيضا لها دور، ما هو انتماؤها؟ قد يكون انتماءها إلى تيار المجتمع المحافظ وإلى تياره وإلى واقع المجتمع المسلم، فهي تمثل المجتمع المسلم ومرآة تعكس واقع المجتمع المسلم، وإما أنها تكون غريبة على المجتمع المسلم وتريد أن يعني لها تيار ليبرالي، تيار تغريبي، تيار حداثي، تيار سمه ما شئت أن تسميه، نعم، وتعتبر يعني تريد أن تسرب قيما جديدة وتهدم القيم الموجودة، فهذه طبعا عادة انتماءات غير صحيحة وانتماءات طبعا مرفوضة من المجتمعات الإسلامية المحافظة، وطبعا هذه الانتماءات هي التي تسير عمل الصحيفة أحيانا. ولذلك نقول إذا انتمى المتغرب إلى التغريب أو انتمى صاحب الأفكار الوافدة إلى أفكاره الوافدة فالإعلام الإسلامي ينتمي إلى الرصيد التراكمي المعروف، وهو رصيد ماذا؟ رصيد الأمة الإسلامية من التزامها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي ينتمي إليه الإعلام المسلم. هناك أيضا ثالثا نوع الصحيفة، نوع الصحيفة أيضا له دور، هل هي صحيفة تهتم بالأشياء الاجتماعية، صحيفة رياضية، صحيفة طبعا لها دور في انتقاء الأخبار، وطبعا قد يكون صحيفة أطفال أو مجلة أطفال تركز على القضايا تخص الأطفال، صحيفة مجلة الأسرة تركز على جوانب الأسرة وغير ذلك. فإذا نوع المجلة أو الجمهور الذي تخاطبه المجلة يسمى نوع الصحيفة، نوع الصحيفة. رابعا حجم الصحيفة أيضا له دور، طبعا عندنا صحف بالحجم المعتاد، أغلب صحفنا بالحجم المعتاد، طبعا عكاظ تقريبا يعني في العرض أقل قليلا في الأعمدة، يعني أغلب الجرائد على 8 أعمدة، عكاظ على 6 أعمدة تقريبا. هناك يعني هناك صحف أخرى تأخذ المقاس النصفي، والمقاس النصفي تقريبا أغلب صحف الجامعات على المقاس النصفي الذي يسمى التابلويد. وطبعا صحف التابلويد في الغرب معروفة، وهي يعني تميل إلى الصحف استهلاكية أو صحف تعتمد الإثارة إلى حد ما. طبعا عندنا ليس بالضرورة ذلك، عندنا الصحف النصفية، صحف الجامعات، مرآة الجامعة، رسالة الجامعة، منبر الجامعة، منار الجامعة، صحف الجامعات السعودية، طبعا هي من الحجم النصفي. وطبعا الحجم له دور في استيعاب المعلومات، يعني طبعا عدد الصفحات، أيضا الموضوعات التي يستوعبها والتي بحسب الحجم، ولذلك يستبعد بعض المعلومات أو بعض المقالات الطويلة يستبعدها، لأن حجم الصحيفة لا يتناسب مع المقالات الطويلة أو التي تأخذ صفحات. كذلك زمن الإصدار، بعض الصحف قد يكون أسبوعي، طبعا يومي، الجريدة اليومية يومية، معروف أنها يومية، ولذلك كلمة جورنال الفرنسية، وطبعا معروف عندنا يعني معناها المعنى المباشر يومي. نعم، فطبعا عند يعني في يعني على سبيل المثال يعني عند إخوان المصريين يعني يقول جورنال، جورنال يعني جورنال، والجورنال طبعا هي كلمة فرنسية تعني كلمة يومي، طبعا معناها اليومي. نعم، فلذلك إذا الصحيفة اليومية أو الجورنال اليومي طبعا هي ترق يعني تتابع الأحداث يوما بيوم. هناك صحف تصدر مرة في الأسبوع صحيفة بحجم الصحيفة، ولكن تصدر مرة في الأسبوع، وطبعا قد كان من هذا النوع صحيفة المسلمون التي توقفت قبل حوالي 15 عاما أو تقريبا 14 عاما، صحيفة المسلمون، صحيفة أسبوعية تصدر يوم الجمعة وتوقفت بعد ذلك. هناك أيضا زمن الإصدار، عندنا المجلات، أيضا عندنا المجلات الأسبوعية والشهرية، أقل مجلة بتكون أسبوعية طبعا، وفي مجلات شهرية وفي غير ذلك. أيضا هذه كل واحدة أيضا لها دور وسياسة معينة في انتقاء الأخبار وانتقاء المعلومات. سمات الخبر في الإعلام الإسلامي طبعا وفي الإعلام بشكل عام، الصدق، طبعا عندنا الصدق وهذا أمر مهم جدا، وطبعا أيضا الدقة في تناول الخبر، وعندنا الموضوعية وهي إتاحة الفرصة للأخبار المتنوعة والعرض الموضوعي، ويعني التخفيف من الذاتية والحماس، وطبعا العرض الموضوعي أن يكون يعني خدمة الموضوع مع الحياد التام، وإتاحة الفرصة للرأي والرأي الآخر. طبعا هذه السمات متعارف عليها عند الإعلاميين، وأيضا كذلك عند الإعلام الإسلامي يراعي ذلك. الصدق مهم جدا، وطبعا لا مجال للكذب، وإذا كان الكذب أمر مرفوض يعني في الإعلام بشكل عام، فهو مرفوض بشكل أكبر في الإعلام الإسلامي. وكذلك أيضا الدقة، طبعا لا تتساهل مع الأرقام، ولا نتساهل مع يعني المبالغات، بل لابد أن نكون دقيقين في إبراز الرقم، رقم الضحايا، رقم الكارثة، أو ما يقارب، أو نقول ما يقارب، أو ما يقارب كذا. نعم، كذلك أيضا الخسائر تقدر بكذا أو تقدر بكذا، لابد أن تكون التقديرات دقيقة أو قريبة من الدقيقة. كذلك أيضا الموضوعية، بمعنى البعد عن الذاتية والحياد في العرض والطرح. هذه تقريبا من أبرز سمات الإعلام، وأيضا قبل ذلك أيضا المعايير التي هي معايير انتقاء الخبر. معايير انتقاء الخبر عندنا، مع أعيد يعني أذكر بالعناوين، المعايير الزمنية تشمل الجدة الحالية يعني، أو التوقيت والتواصل الزمني، ثم المعايير المهنية تشمل الأهمية والضخامة والتوقع والقرب بمعنى المحلية، وكذلك أيضا التشويق والإثارة، وكذلك أيضا الشهرة والطرافة والصراع والاهتمامات الإنسانية، يعني 10 نقاط تحت الاعتبارات المهنية. ثم أيضا بعد ذلك المعايير الصحفية، سياسة الصحيفة، انتماء الصحيفة، حجم الصحيفة، نوع الصحيفة، زمن إصدارها. بعد ذلك انتقلنا إلى سمات الخبر، الصدق والدقة والموضوعية. طبعا هذه النقاط هي نقاط مهمة جدا في التعامل مع الخبر وفي انتقاء الأخبار. بقي لنا أن نصل إلى الفصل، الضوابط الشرعية لانتقاء الأخبار الصحفية. وطبعا لعل نأخذ في هذه الحلقة والحلقة القادمة، وبعد ذلك إن شاء الله نصل إلى نهاية المنهج، طبعا الضوابط الشرعية للأخبار الصحفية. في عندنا عدد من النقاط نسردها وبعد ذلك نمر عليها بالتفصيل ضمن ما تبقى من هذه الحلقة والحلقة القادمة. عندنا رعاية المصالح وداء المفاسد والتثبت من الخبر وصدق ناقله، وثالثا إزالة الضرر، ورابعا عدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو الخصوصية، خامسا عدم انتهاك حرمة الأعراض، سادسا صيانة الأمن والاستقرار في المجتمع، سابعا تحريم نشر الصور المخالفة للقواعد الشرعية، ثامنا الحفاظ على الأسرار والوفاء بالعهود. إذن ثمانية نقاط تعتبر من الضوابط الشرعية للأخبار الصحفية. وعندما نقول الأخبار الصحفية ليس فقط الأخبار الصحفية، وإنما يعني هذا أمر مطالب في الأخبار الصحفية ومطالب في الأخبار الإذاعية وفي الأخبار التلفزيونية، يعني هذه ضوابط مطلوبة، ولكن هو لأنه موضوع يتعلق بالصحافة، موضوع المؤلف، فركز الأمثلة على الصحافة. ولكن طبعا كل آداب شرعية وضوابط شرعية ننادي بها في الصحافة كذلك ننادي بها في الإذاعة وننادي بها في التلفزيون، بل أننا نطالب بها في التلفزيون الفضائي كثيرا وأكثر، لأن التلفزيون أكثر وصولا إلى المشاهدين وإلى الناس أكثر من الصحف. طبعا الضوابط الشرعية للأخبار الصحفية، المسلم ليس متعدد الأوجه بل هو ذو وجه واحد، وليس أيضا متعدد الشخصيات أو عنده ازدواج في الشخصية، مرة ملتزم بالإسلام ومرة فالت، لا، بل أنه يسير على وتيرة واحدة، وهو أنه يراقب الله سبحانه وتعالى في سره وفي علنه. نعم نخطئ، كلنا معرضين للأخطاء، ولكن يبقى الحق أحق أن يتبع، الحق أحق أن يتبع. ليس العاملين في الإعلام الإسلامي أنهم ملائكة لا يخطئون، بل هم أيضا معرضين للأخطاء ويجتهدون ويخطئون، ولكن الحق أحق أن يتبع. فإذا ظهر الحق علينا أن نراعي الحق وأن نعود إليه. نعم، طبعا طبيعة العاملين في الإعلام الإسلامي لا بد أن يكون لديهم الزاد الذي يقدمه للآخر، اللي يقدمونه للآخرين، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. لماذا يشتكي بعض الغيورين من في المجتمعات من أداء بعض الإعلاميين، وأن الإعلاميين أساءوا إلى الدين، وأن بعض الإعلاميين أضروا وفعلوا وفعلوا وفعلوا؟ ما هو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك يعني عدة أسباب، لكن منها عدم وجود الإعلاميين المؤهلين يعني في الثقافة الشرعية. نعم عندهم تأهيل مهني، لكن ليس عندهم رصيد من الثقافة الشرعية الإسلامية، وهذه يعني المشكلة، أنه يأتي ويعني يجتهد ويخوض في قضايا تتطلب يعني الزاد الشرعي والعلم الشرعي وليس لديه ذلك، فيأتي بأشياء واجتهادات يخطئ فيها. أو بعضهم أيضا قد يكون عنده يعني أخذ يعني ثقافة ليست إسلامية، ويعني يراها أنها هي الصواب وأنها هي يعني الصحيحة وما إلى ذلك. طبعا دور الإعلام الإسلامي لا بد أن يراعي أنه يعني لا بد أن نسد الخلل الموجود في وسائل الإعلام الأخرى، سد هذا الخلل وأيضا تصحيح الأخطاء، وأيضا نحن الآخرون لسنا يعني في دور أننا يعني لا نخطئ، بل أيضا كذلك إذا أخطأنا نحن الآخرين كذلك نصحح أخطائنا، وأيضا إذا لكن طبعا إذا وقعنا في أخطاء نتيجة اجتهادات خاطئة فلا بد أن نعود وأن نسأل وأن نستشير حتى تكون أمورنا منضبطة بالضوابط الشرعية، وأيضا منضبطة بالضوابط الصحيحة التي يعني تضمن لنا أن هذا المسار سليم وأنه جيد وأنه ممتاز. نقول طبعا هناك أمور يعني لا بد أن يعني تراعيها الشريعة، تراعي أشياء كثيرة، تراعي نظام حماية الدولة بأرضها وجماعتها، حماية السلطة الشرعية القائمة، حماية حقوق الإنسان أفرادا وجماعات، هذه طبعا الضوابط الشرعية التي تراعيها الشريعة الإسلامية في المجتمعات الإسلامية. كذلك أيضا هناك ماذا عن الضوابط الشرعية إذا انتقلنا إلى الإعلام الإسلامي؟ الضوابط الشرعية للأخبار الصحفية تجدون في هذا الكتاب يعني يبدأ يتعرض لها من 248 فصاعدا. عندنا أولا رعاية المصالح ودرء المفاسد. طبعا رعاية المصالح ودرء المفاسد، هل يترتب على هذا الموضوع إن كان خبر وإن كان غير خبر، هل يترتب عليه فائدة؟ هذا أولا نتساءل، هل هذا الخبر إذا أتينا به ووضعنا له عمودين في الجريدة أو وضعنا له ساعة في التلفزيون أو وضعنا له ساعة أو ساعتين أو عدة حلقات، هل يستفيد المجتمع من ذلك؟ هل هناك فائدة تعود على المجتمع؟ هذه نقطة لابد أن نضعها ضمن نصب أعيننا. النقطة أخرى نضعها، هل يترتب عليه مفسدة؟ هل يترتب عليه مصلحة أو يترتب عليه مفسدة؟ فإذا ترتب عليه مصلحة نمضي ونستمر، إذا ترتب عليه مفسدة فطبعا لابد أن نتوقف ولابد أن نعيد النظر في الموضوع. كذلك أيضا إذا تساوى الأمران، يعني يقدم مصلحة من جهة ويقدم مفسدة من جهة، فطبعا هنا طبعا الضابط الشرعي يقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. طبعا بعض من الإعلاميين يعني الذين يعني لا يقيمون وزنا لما يسمى إعلام إسلامي، يعني ينظرون إلى هذا الضابط على أنه تضيق على الحريات الإعلامية وعلى أنه يعني يحد من انطلاقهم أو ما إلى ذلك، ويرونه يعني سد ذرائع وأننا توسعنا كثيرا في سد الذرائع وما إلى ذلك، وأن المجتمع يتطور بسرعة ولا بد من تخفيف هذه القيود. طبعا هو المرونة موجودة في الشريعة الإسلامية، في مرونة، لكن ينبغي أن يكون الأمر ليس اجتهادات فردية وإنما اجتهادات شرعية، وأيضا من ذوي اختصاصات متعددة، يكون هناك علماء من الشريعة ويكون هناك علماء أو باحثين أكاديميين من الإعلام ومن الاجتماع، حتى نجتمع ونخرج برؤية متعادلة أو رؤية واضحة يعني في فتوى معينة أو ما إلى ذلك، حتى تكون الأمور واضحة ويكون الرأي جاي عن دراسة وعن يعني دراسة متكاملة وشاملة. فنقول إذا اجتمع مفسدة ومضرة فنقول درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. وهذه أمور علينا أن ننتبه إليها، أن هناك الإسلام راعى الضرورات الخمس: حفظ الدين، طبعا هذا رقم واحد يعني ينبغي أن يحافظ عليه وينبغي أن يكون عند الجميع الغيرة عليه، والنفس أيضا، حفظ النفس وحفظ العقل والعرض والمال. إذا تساءل متسائل وقال طيب ما علاقة هذا الكلام بالإعلام، نقول طبعا هناك بعض الموضوعات قد تؤدي إلى ماذا؟ الانحلال في الدين، فنشرها غير مناسب، وأيضا طرحها للقراء أو طرحها على وسائل الإعلام قد تؤدي إلى انحلال لدى المشاهدين في قيمهم الدينية، قد يكون بعضها يؤدي إلى إتلاف النفس من خلال يعني عندما تأتي مسلسل درامي، وأنا لاحظت مسلسل درامي وهناك فتاة تعرضت لمضايقات من الأسرة وما إلى ذلك، وطبعا هضمت حقوقها من الأسرة، وتقدم لها خطيب ورفضوه، وتقدم الثاني ورفضوه فأصبحت عانس وما إلى ذلك، وبعد ذلك أيضا ذهبت سنوات شبابها دون أن تتزوج، ومشت الحلقة عدة حلقات، وبعد ذلك الحلقة الأخيرة فإذا بالفتاة تنتحر. طيب وبعدين، هل هذا هو علاج إسلامي في هذه الدراما؟ أكيد هذا علاج غير إسلامي، وهذا أيضا وإن كان الأمر يعني يراها البعض أنه مجرد يعني رؤية رآها المؤلف أو كاتب السيناريو أو واضع القصة، لكن هذا الأمر يفعل فعلا سحريا في نفوس المراهقات وفي نفوس المشاهدين ومن صغار السن، فوالله إذا ضاقت الحياة في وجهه واسودت الدنيا في عينيه إذن ما أمامه حل غير الانتحار. فطبعا نقول حفظ النفس مهم جدا، وأيضا المغاعاة على حفظ النفس، وأيضا حفظ العقل كذلك، لا يكون هناك برنامج يعني يعرض المخدرات والتدخين ويعرضها على أنها تجربة من التجارب وجرب وشوف وما إلى ذلك، لا، هذه تجارب ليس من وراءها رجعة، من دخل في الكأس الأولى عادة لابد أن يبحث عن الكأس الثانية، ومن دخل في هذا لابد أن يستمر، ولذلك لابد من الحذر وأيضا يعني العودة وأيضا البعد عن طرح مثل هذه الأشياء بأسلوب فيه دعاية لها ونحن لا نشعر، لأن النفس والعقل مهمتان في الإعلام الإسلامي وفي الشريعة الإسلامية. المحافظة على العرض من الانتهاك وعدم التساهل في طرح مسلسلات تؤدي إلى انتهاك العرض،